احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، ومع صفحه جديده من مذكرات ابليس عاذنا الله واياكم من شروره ومن نفثاته ومن وسوسته لنا في صغير الامر وكبيره، واجارنا الله واياكم مما يغوينا هذا المخلوق الذي اغوى ابانا ادم من قبل واهبطه هو وامنا حواء، وكان سببا لنزولهما من الجنه. ويعني نريد ان نرى ماذا كتب اليوم في مذكراته. ابليس اصعب شيء يجده هو ان يحب بعضنا بعضا. هذه بالنسبه لابليس كارثه، ان يجد المحبه بين الناس عامل ازاي، لانه هو اصلا حسود، منبع الحسد هو. ما يعني اول ما عصي الله به في الارض اللي هي الكبر والحسد، الكبر والحسد. حتى ان الكبر ابليس ابى ان يسجد لابينا ادم، والحسد حسد ابن ادم حسد اخاه فقال لاقتلنك. فبدات المصائب الكبرى بهاتين المصيبتين. طيب، فابليس يكتب اليوم، او يعني من ضمن ما يكتب في مذكراته، انني لا اريد ان يعني يحب مسلم مسلمه. طب ما رايكم اليوم احنا نعمل يعني رد مضاد لهذه الوسوسه الابليسيه الشيطانيه؟ كيف يحب بعضنا بعضا؟ كيف نحب الاخرين؟ ازاي يعني؟ سبحان الله، اول شيء ان فيه ناس عندهم صناعه الخير ملكه، صناعه الخير عندهم ملكه من الملكات، يحب يعمل الخير، يحب يدخل السرور على الناس. تلاقي مثلا يفاجئ اولاده واهله بايه، بهدايا مثلا، او برحله طيبه مما وسع الله به عليه، او بان يجلس معهم يتبسط في الحديث، يضحك مع هذا ويقول لهذا كلام طيب يدل الانسان على الخير، يزور مثلا قريبا له يعطيه مثلا، شوف والله اسمع شريط العلم ده، اقرا هذا الكتاب الجميل، والله لقيت شيء طيب، يتصل بقريب له، والله وجدت في المحل الفلاني بضاعه طيبه او كتب قيمه او الى اخره، ما تروح تتكل على الله وانا اعلم انك قادر ماديا. يعني يدل على الخير، يعني يعطي الانسان الاخر مفتاح الخير، ولا ينتظر منه لا جزاء ولا شكور، لان الانسان اللي يريد الخير لا ينتظر. سبحان الله، يعني الورده التي تنفح بالشذا حتى انفس سارقيها، اللي هيسرق الورده، هل الورده والزهره الفواحه يعني تمنع عطرها عمن سرقها؟ ابدا والله. فكن كالزهره، كن كالورده، يعني تنفح بالشذا حتى انوف السارقين. هكذا الانسان الكريم، لان الكريم في اخلاقه والكريم في عطائه لا يسال من اعطى ولا كم اعطى، وانما يكرم، لان الكرم طبعه، ودائما مفتاح خير، يعطي الناس الخير، يدلهم على الخير. خلاص، ولم دلك على الخير الدل على الخير كفاعله. وبعدين كيف يحب بعضنا البعض وكيف نحب الاخرين؟ ان نجنبه الشر، ان تحب لاخيك ما تحبه لنفسك، وان تكره له ما تكره لها. تكره مثلا ان ولدك يدخل المكان الفلاني لان هذا المكان الفلاني غير صالح، فتنصح ابن اخيك بهذا وتنصح اخاك بهذا. ليه؟ لان تجنبه الشر، تخليه ايه. سبحان الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما، قال انصره مظلوما يا رسول الله، فكيف انصره ظالما؟ قال ان ترده عن ظلمه فذلك نصر له. الله، انت تنصره ازاي؟ سبحان الله، ان توقفه عن ظلمه، تقول يا رجل اتق الله، يا رجل حرام عليك، معقول هذا الكلام؟ لا لا لا لا لا، راجع حساباتك، توقف، اهدى، انتظر بالصباح، طب الاسبوع القادم ان شاء الله. بهذا المنطق تكفكف حدته، هو شايف انه مندفع نحو الشر، تقول لا استنى، اصبر اصبر. سبحان الله، هذا امر اخر. كيف كمان نحب الاخرين ان نصبر على اذاهم. يا الله يا الله، والله الصبر على اذى الناس. كلنا يحفظ قصة علي رضي الله عنه، كان عنده خادم عبد، وجاء ضيفان او ضيوف الى علي رضي الله عنه، فنادى على الغلام ليأتي له بشيء. يا غلام يا غلام، لم يرد الغلام، ظن علي ان الغلام ليس في البيت. دخل فرأى الغلام نائما على ظهره، واضعا قدما على قدم ويغني. قال يا غلام اما سمعتني وانا انادي يا غلام؟ قال من اول مرة. الله عجبا، ولما لم تجبني؟ قال امنت غضبك، انا عارف انك يعني لن تشتمني لن تضربني لن تطردني. سبحان الله، شوف الطمع في الاخلاق، بس الطمع ليس في مكانه. خرج علي وهو يضحك ويقول الضيفان له ما الذي يضحكك يا امير المؤمنين؟ قال دخلت ظننت ان الغلام غير موجود، فرأيته نائما على ظهره واضعا قدما على قدم ويغني، واقول له اما تسمعني؟ يقول من اول مرة. ولما لم تجبني؟ قال امنت غضبك. استثار واستشاط الحاضرون غضبا من اجل امير المؤمنين. بعه يا امير المؤمنين، هو انت يعني هو لازم يعني ما الذي يجعلك تتمسك به؟ قال لا. لما يا امير المؤمنين؟ قال اتعلم عليه الصبر. الله، هو دي القضية، الصبر على الاذى، نصبر على اذى الناس. ليه؟ لان لما نصبر على اذى الناس رب العباد سبحانه وتعالى يعطينا حلاوة ايمان. كيف؟ اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. يعني يستطيع ان ينفذ عن غضبه بان يفعل كذا او كذا، لكن يكفكف من حدته، يصبر يتصابر. وقال ربنا وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. طب ايه اللي يخليني اصبر على الناس؟ يعني ايه اللي يشجعني؟ يعني انظر الى الجانب الطيب في حياتهم في تعاملاتهم. يعني زوجتك مثلا هوجاء او حمقاء او رعناء، لكنها طيبة بسيطة، يعني عصبية في لحظات، لكن في نفس الوقت تراعي البيت، امينة على العرض وعلى المال وعلى الاولاد، بيتها نظيف، عندما يأتي اهلك ترحب بهم، عندما لا تتصل باهلك تشجعك على الاتصال بهم، كلم امك كلم اختك كلم اخاك. كان سبحان الله، يعني الله، فانت انظر للجانب الخير، لان كل واحد فينا ليس شيطانا مريدا، لا، كل واحد فينا جانب خير وجانب شر. فانت بص انظر على الجانب المضيء، سبحان الله، انظر على الجانب الايه المضيء. فلما تنظر على الجانب المضيء سبحان الله، يعني ترى في هذه الآونة مساحة خير فتتحرك فيها. فلما تتحرك في مساحة الخير تتعود الايه الصبر على الايه على الاذى. زي بالضبط قضية المرض، انت لما تمرض تتأوه وتتألم وينسيك الشيطان نعمة الصحة سنوات طويلة. طب ما انت دي لك سنتين ثلاثة ما مرضت، ادي لك 5 سنوات صحيح البدن، ايه المشكلة ان عينك ضعفت شوية عن النظر، اذنك ثقلت شوية عن السمع، قدمك يعني ثقلت على المشي قليلا. الله، طب انت دي لك 20 سنة وانت في صحة وعافية ونسيت ان تشكر في الرخاء. انا كان نفسي تشكر في الرخاء فيذكرك الله عند البلاء، يعني تتعرف الى الله في الرخاء يتعرف اليك في الشدة، تعرف الى الله في الغنى يتعرف اليك في الفقر، تحقق باوصافك حتى يعطيك من اوصافه، فانت الفقير وهو الغني، انت الذليل وهو العزيز، انت الضعيف وهو القوي، انت الانسان الذي تحتاج الى كرم الله ليل نهار. فالانسان في جانب عشان يستحس في نفسه جوانب الخير لا ينسى جانب النعم ابدا، لا ينسى جانب الفضل. فانت بص على الناس وتعامل مع الناس ان تذكر خيراتهم وان تذكر حسناتهم، لا يوسع الشيطان لك سوءاتهم واثامهم، لا العكس، لا يوسع لك الشيطان السوءات والاثام التي يصنعون، لكن خلي الملائكه تحضر لك سبحان الله ال- ال- ال- ال- ال- الخير ضعه على الشاشة. لا والله ابدا, رصيده يسمح. انا لما يجين اثنين غضانين من بعض, سواء زوج وزوجة او اخ واخوه او اخت واختها او يعني سبحان الله, اقول له تتعاملوا مع بعض من كم سنة؟ يقول من 20 سنة. طيب يا اخي رصيده يسمح ولا لا يسمح؟ قول يعني ايه؟ قول يعني رصيده في التعامل معك, عمل رصيد, كون رصيد عندك, رصيده يسمح بان تسحب منه, مش هو على مش على الصفر, مش رصيده, لا رصيده يسمح. وده رصيده يسمح خلاص يا عم سبحان الله. يعني ترد لا هكذا, يعني دي عوامل لحب الاخرين, ولكن هناك عوامل اخرى يجب ان نذكرها ان شاء الله رب العالمين, حتى نكبت ابليس ولا نجعله يحقق مذكراته التي يريد ان يبغض بعضنا بعضا, بل يجب ان يحب بعضنا بعضا. عن المحبة نتكلم ان شاء الله, ولكن ان تصبروا علي حبة بعد ايه؟ بعد هذا الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا, مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى, ونحن مع هذه الصفحة من مذكرات ابليس, ويريد ابليس ان يبغض بعضنا بعضا ولا يحب بعضنا بعضا, ولكن اعطينا بعض الاشارات لمسألة أن نتحبب إلى الناس وأن نحب الناس بأن ندلهم على الخير وأن نحذرهم أو نمنعهم من أو نجنبهم الشر, وأن نتألف قلوبهم وأن نصبر على أذاهم. والصبر على الأذى يكون بإيه؟ بأن نبحث عن الجانب الطيب في حياتهم, ودائما كل إنسان كما قلنا فيه شيء طيب. ونسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم, لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا, ولن تؤمنوا حتى تحابوا. سبحان الله, ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحببتم؟ ماذا يا رسول الله؟ الأفشوا السلام بينكم. يا سلام على كلمة السلام عليكم دي, لو نتعمق في معناها, هي مش كلمة من اللسان, ليست هذه كلمة لسانية, لا الموضوع أكبر من هذا. الكلمة هنا كلمة واضحة المعاني, فإن إيه؟ السلام عليكم يعني أنا إذا دخلت عليكم فأنتم في حال السلام وسلم مني, لن يأتيكم مني شر, لن يأتيني منكم إيه؟ شر. فإذا غادرت المكان قلت السلام عليكم, تقولوا عليكم السلام ورحمة الله, يعني إيه؟ يعني أنتم سالمون مني بعد أن أغادر مجلسكم, لن أفضحكم, لن أذكر عورات مجلسكم, المجالس بالأمانة, وأنتم لن تغتابوني ولن تطعنوني في ظهري ولن ولن ولن, فكل في حالة سلم وسلامة. فلما نعيش في هذا الإطار السلمي مع بعض, يبقى أنا آمن أن إيه؟ أن مش يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب, لا مش عايزين دي. لا نريد عبد الله بن أبي بن سلول بيننا ذو الوجهين, يبعث يوم القيامة بوجه حمار والعياذ بالله, لأنه يعني يقابل الناس بوجه أبي بكر وبقلب أبي جهل. لا, عايزين مسلم كده كما هو أبيض الأسنان ومبتسم الوجه, يكون مبتسم القلب وأبيض القلب. سبحان الله, ليه؟ عشان تلقى المحبة في قلوب الناس. افشوا السلام بينكم, ألق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. السلام عليكم هذه 30 حسنة, وعليكم السلام ورحمة الله 40 حسنة, الله أكبر. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ابن مسعود يقول يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلامي. قالوا ليه ابن مسعود؟ قال لأن الذي يرده هو الله رب العالمين. الله أكبر, الله أكبر. يعني أنت ما يعني أنت أسمع من تريد تلقي عليه السلام سلامك. سبحان الله, ده في ناس يعيشون في عمارة وفي بناية واحدة ولا يلقي أحدهم السلام على الآخر, ده العكس. ولذلك إحنا عايزين نتودد إلى الناس بإلقاء مثل هذا السلام. طيب أنا عايز أريد أن أقول كيف نحب الناس محبة صادقة. أنا عايز الآن تجربوا تجربة. أنت إن أرسلت إلى نفسك خطابا, تعرف تبعت لنفسك خطاب أن يعني تحب الناس والخير لهم, فماذا تصنع؟ من تكتب أو لمن تكتب هذا الخطاب؟ اكتبه الأول لنفسك, قول أخي لروحك, أقول أنا من الواجب, أنا تابع لخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. طب ده ما انا تابع للرسول, كان يحب الناس حتى حن اليه جذع النخلة. جذع النخلة لما تركه واتخذ من برم من 3 درجات حن بجذعه اليه واهتز, وكان له خنين كخنين الصبي عندما يرضع وعندما يريد ان يرضع, سمعه كل الصحابة. وهو يقول ايه؟ يقول ضعوه في سقف المسجد كي لا تأكله الارض, وفاء منه صلى الله عليه وسلم. يا الله, عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. عبد الله ابن عبد الله ابن ابي كان رجلا صالحا صحابيا جليلا وابو زعيم المنافقين. حضرت زعيم المنافقين او حضرت زعيم المنافقين الوفاه، فارسل ابن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ياتي اليه وليستغفر له، ويريد من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يرسل له ثوبا من ثيابه، وطلب تحديدا شعاره. شعاره يعني الملابس التي تمس الجلد. يا الله، يريد ان ياخذ ملابس مست جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ارسل له اليه شعاره وذهب سبحان الله يستغفر له، وبعد ان مات كان رايح يصلي عليه وعمر يريد ان يمنعه، والله يقول له بعد ان صلى عليه استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر يقول لو اني اعلم ان الله سوف يغفر لهم باكثر من 70 لاستغفرت. الله على حنان رسول الله، على رحمة رسول الله. صحيح، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. القصة دي لماذا اذكرها؟ لان قصة وفاء من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يوم بدر أسر العباس، العباس وقع في الأسر، فأسره الصحابة ممن أسر وقيدوه في المسجد النبوي، فكان الرسول يسمع أنينه بالليل فيتألم، وكان العباس يعني أبها ابن يعني ولد وفي فمه ملعقة من الذهب كما يقولون، فثيابه اتسخت من المعركة، وكان العباس ضخم يعني أوتي بصة في الجسم. فقال من يأتي بثوب لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول كان سبحان الله ضخم الجثة، فأرسل ثوبا نظيفا للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول وفاء بهذا الفعل لما طلب زعيم المنافقين الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسول المؤمنين إلى آخر ما قال سبحان الله العظيم، وفاء له أرسل إليه شعاره الذي طلبه. فانظر إلى الوفاء، فإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زنتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويلاع العظماء، صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. فإحنا عايزين إذا أرسلنا رسالة، أسأل لروحي، أنا أسأل رسالة أقول لما لا أكون يعني يكون الرسول قدوتي، قدوة حقيقية مش قدوة نظرية، يعني إذا ذكر أصلي عليه وانتهى الأمر. لا، وأبخر البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لكن القضية الأهم، القضية الأهم أن أتبع يعني سننه وأتبع خلقه، أحاول يعني كما قلنا ونقول دائما أن الزلازل تقاس بالمقياس ريختر، والأطوال تقاس بالسنتيمتر، والمكاييل توزن بالجرام والكيلوغرام، والخلق يوزن بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا نقول إيه؟ عايزين نحقق هذا العام، هذا الشهر، شيئا من خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهله، في تعامله مع الآخرين، مع جيرانه سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، في تعامله مع جلافة الأعراب، في تعامله مع الأعمى الذي عاتبه النبي الله فيه عبس وتولى. يعني كل هذا الإطار سبحان الله يعني ده يشجع على أن أحب الناس. فلو أرسلت رسالة لنفسي يكون أول شيء يجب أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأمر الثاني أقول لو زارني الرسول في بيتي أو زارنا في جامعاتنا أو في معاملنا أو في مؤسساتنا، هل يسعد بتعاملنا بعضنا مع البعض؟ هل يسعد بنفاق المنافقين؟ هل يسعد بهؤلاء الشعراء والكتاب الذين يقفون أمام الحكام ويدبجون لهم قصائد المديح وكلها كذب، والشعراء يتبعهم الغاوون إلا المستثنى منهم من المؤمنين؟ وقال ربنا وقليل ما هم. سبحان الله، هل يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، يعني أن ندبج وننطق بالقصائد العصماء ونمدح بأشياء غير موجودة طمعا في نيل هذا أو ذاك؟ سبحان الله. او في نيل من هذا وذاك، لا ابدا. الرسول يسعد اذا راى يعني فان ان ان فان ان نساءنا لم تطغى، وان بناتنا لم تفسد، وان صبياننا لم ينحرفوا. هذا الذي يسعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يسعد صحابته لو قدر ان يروننا في هذه الحياه ولا نعيش، سبحان الله. ولذلك يعني الانسان المسلم الصادق هو الذي يوقظ نفسه، ما ينتظرش اخر يوقظه. انا عايز ابقى واعز من الداخل، اعاز من الداخل، الواعظ من نفسي، ان اعظ نفسي سبحان الله، وان اعد العده، لان يوم ان القى الله سبحانه وتعالى يبقى انا جاهز بالاشياء الطيبه بالخلق الحسن. ولن يكون هذا الا ان احب الاخرين. المجتمع القائم على محبه مجتمع باقي، مجتمع الجنه الذي وجد فيه ادم وحواء اول ما تحول الى ان ابليس دخل واغواهما صار مجتمع كراهيه. ولد ابليس ابني ادم مجتمع كراهيه، مجتمع الصحراء هناك عند هاجر وولدها اسماعيل وابراهيم يتركهما، الله امرك بهذا؟ رغم هذا كالمجتمع حب، فبنيت الحضاره ورفع القواعد من البيت. نريد ان يحب بعضنا بعضا، لا نريد ان نعيش على البغضاء ولا على العصبيه ولا العنصريه، ولا نعود الى العصبيات مره اخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنه. لا داعي لان نتغلب بعصبياتنا وان يقول هذا انا كذا وانا كذا انا كذا وانا كذا، لا، نحن كلنا لادم، وادم من تراب، لا فضل لعربي على اعجمي ولا ابيض على احمر الا بالتقوى والعمل الصالح. رزقنا الله حبه وحب من احبه وحب عمل يقربنا الى حبه، هو لي ذلك والقادر عليه. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.